الخبز، الصلصات، الصلصات الطبيعية طبعا. يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الملح إلى ارتفاع ضغط الدم لدى بعض الناس الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، ويكون لديهم فرصة أكثر للإصابة بأمراض القلب أو السكتات الدماغية. عليك أيضا أن تتناول نسبة مقللة جدا من الملح، فالنسب المرتفعة تؤدي إلى المزيد من الأمراض. معلومة في همسة مع تحيات منال زيدان. صلوا على رسول الله، صلوا صلوا صلوا على رسول الله، على النبي صلوا صلاتنا توصلوا، ونترفع درجات نمشي بها في ظلوا. صلوا صلوا صلوا على رسول الله، طه طه طه ده حبيب الله، بالعفو كان واللين في الدين محببنا، مليون صلاة الزين على النبي حبيبنا. صلوا صلوا صلوا على رسول الله، طه طه طه ده حبيب الله، بشوش وأدب عظيم صابر على المحنة. وصلوا صلوا صلوا صلوا على رسول الله، صلوا صلوا على رسول الله. اللهم صلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل صلاة وأفضل سلام. حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة، حان الآن موعد نداء الحق آذان العشاء. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله الله حقا وصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله. حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة فقد أزينا بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة بصوت الشيخ محمود حافظ هنا الإسكندرية. نحييكم مستمعينا الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الإسكندرية لكم التحية، وفي ميال نقدم لحضراتكم الفترة الإخبارية الرئيسة للأنباء حررها أحمد درويش، ينفذها محمد عبد السلام، يقرأها على أسماعكم أحمد وهبة. إليكم أولا مقدمة الفترة. الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية اليوناني ويعرب عن تقدير مصر لمواقف القيادة والشعب اليوناني الداعمة لمصر. دكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي تؤكد أنه سيتم تكريم الأمهات المثاليات في احتفالية كبرى بحضور الرئيس السيسي. الدكتور هشام عرفات وزير النقل يفتتح برج كهرباء إشارات إيتاي البارود بخط القاهرة الإسكندرية ضمن مشروع كهرباء إشارات الخط بالكامل. دكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب يؤكد على دور الجامعة في تحفيز الطلاب والعاملين والأساتذة لأداء دورهم الوطني في الاستحقاق الرئاسي القادم. مكتبة الإسكندرية تستعد لإطلاق معرضها الدولي للكتاب نهاية الشهر الجاري باستضافة متميزة للمملكة العربية السعودية. مديرية التضامن والسكان بمحافظة البحيرة تنظم المؤتمر السنوي الثاني لمرضى السكر بمشاركة نخبة من الأساتذة والأطباء المتخصصين في علاج مرض السكر. من العناوين إلى التفاصيل، ولكن بعد هذا الفاصل. أعرب الرئيس السيسي عن تقدير مصر لمواقف القيادة والشعب اليوناني الداعمة لمصر، مؤكدا حرصه على تعزيز علاقات مصر باليونان، مشيدا بما تشهد العلاقات الثنائية من تطور في الوقت الحالي على صعيد العديد من المجالات، وكذلك التعاون في إطار الآلية الثلاثية مع قبرص خاصة في مجال الطاقة في منطقة شرق المتوسط بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الصديقين. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم وزير الخارجية اليوناني نيكولاس كوتسيراس، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسفير اليوناني بالقاهرة. وأكد الرئيس أن المنطقة تحتاج حاليا لكل الجهود المخلصة لتسوية وتهدئة الأوضاع غير المستقرة، ومن ثم ستستمر الجهود المصرية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات في المنطقة. وأشار إلى الموقف الثابت بدعم سيادة الدول على أراضيها وترسيخ مؤسساتها الوطنية واستعادة الاستقرار في المنطقة وتوفير الأمن لشعوبها والتمسك بالسبل السلمية لتسوية المنازعات وفقا لقواعد القانون الدولي. من جانبه أكد وزير الخارجية اليوناني اهتمام بلاده بتطوير علاقاتها التاريخية مع مصر في ظل مكانتها وما تتمتع به من ثقل مركزي ودور محوري في المنطقة، فضلا عن دورها الرئيسي في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وأعرب عن تقديره وإعجابه بما حققته مصر من نجاح وتقدم في إرسال دعائم الأمن والاستقرار وما تشهده من نقلة نوعية في شتى المجالات خاصة على صعيد البنية التحتية والمشروعات العملاقة التي تعكس جهدا كبيرا خلال السنوات الماضية. أكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم تكريم الأمهات المثاليات في احتفالية كبرى غدا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتة إلى أن الرئيس حريص على ضيافة الأمهات المثاليات وتكريمهن. وأضافت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي لإعلان أسماء الأمهات المثاليات أنه تم وضع معايير لاختيار الأمهات المثاليات وفتح باب التقدم للاشتراك في مسابقة الأم المثالية يناير الماضي في جميع أنحاء الجمهورية، حيث تلقت مديريات التضامن الاجتماعي 824 طلبا من الأمهات للمشاركة في المسابقة، وتم فرز قصص الأمهات وفق المعايير، وبلغ عدد الأمهات المشاركات بعد الفرز في المرحلة الأولى 488. أما أما حيث تم استبعاد من لم ينطبق عليه الشروط. يفتتح دكتور هشام عرفات وزير النقل بعد غد برج الخميس برج كهرباء إشارات إيتاي البارود بخط الإسكندرية القاهرة ضمن مشروع كهرباء إشارات الخط بالكامل. كان المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد أكد أنه مخطط للانتهاء من المشروع إشارات خط القاهرة بالكامل في أبريل 2018، مؤكدا أن هذا المشروع سيساعد التحكم في حركة القطارات آليا وتقليل الاعتماد على العنصر البشري. اختتم اليوم بالإسكندرية المؤتمر الدولي السابع للنقل الدولي واللوجستيات، اختتم أعماله الذي تنظمه مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري، ومع تدريب الموانئ التابعين للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع مؤسسة ميناء مارسيليا الفرنسي. من جانبه أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية أن الأكاديمية حرصت على عقد المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات بهدف جذب المتخصصين والمهتمين بكل ما يتعلق بنواحي التنمية المستدامة في تطوير وإدارة البيئة والموانئ البحرية. في إطار الفعاليات الشعبية والسياسية التي تقوم بها الأحزاب والقوى السياسية بالإسكندرية، يتم مساء اليوم تنظيم عدد من الفعاليات واللقاءات الشعبية التي تؤكد على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة خلال أيام 26-27 من مارس الجاري. وتقام الفعاليات بميدان محمد نجيب بسيدي بش وداخل نفق سبورتينج وأمام مكتبة الإسكندرية وأمام قلعة قايتباي. وصرحت المستشارة ثريا منير رئيسة أحد الأحزاب السياسية بالإسكندرية ما يتم بالتنسيق مع مديرية الأمن لتأمين تلك الاحتفالات والحضور الجماهيري الكبير. أكد دكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب على دور الجامعة في تحفيز الطلاب والعاملين والأساتذة لأداء دورهم الوطني في الاستحقاق الرئاسي القادم. وأشار خلال انعقاد مجلس شؤون التعليم والطلاب إلى أن الدولة تحارب الإرهاب نيابة على المنطقة بأسرها بيد واليد الأخرى تبني وتخطط للتنمية. وأكد على دعم الجامعة غير المشروط للقوات المسلحة والشرطة ومؤسسات الدولة الوطنية. كما استعرض المجلس نشاطات قطاع شؤون التعليم والطلاب والجامعة من لقاءات وندوات ومؤتمرات ومعارض خلال الشهر الماضي، وكان جزء منها ينصب على توعية الطلاب بدقة خلال المرحلة ومسؤوليتهم نحو الوطن. أعلن محمد متولي رئيس منطقة الآثار الإسلامية بالإسكندرية والساحل الشمالي، أعلن أنه جاري العرض على السلطة المختصة للموافقة على مقترح تسجيل 12 موقعا أثريا بحدائق المنتدى التراثية. وأشار في تصريحات له أنه تم إعداد التوثيق اللازم لتلك المواقع تمهيدا لعرضها، موضحا أنه سيتم التقدم بمقترح لتحويل حدائق المنتزة إلى محمية أثرية نظرا لقيمتها الأثرية والتراثية كإحدى الحدائق الملكية في مصر. تستعد مكتبة الإسكندرية لإطلاق معرضها الدولي للكتاب يوم السبت 31 من مارس لعام 2018 باستضافة متميزة للمملكة العربية السعودية، والتي تشارك بجناح خاص لعرض إصدارات دور النشر السعودية والإنتاج الثقافي السعودي. على جانب آخر، أكد الدكتور مصطفى الفقي مدير المكتبة أنه وجه نحو تنظيم مسابقات يومية لجمهور معرض الإسكندرية لتوزيع مطبوعات هدية على المترددين خاصة من الشباب، وأضاف أن المكتبة ستصدر عددا من الكتب الجديدة في المعرض، وقد تقرر أن يتم تخصيص قسم كبير من الأنشطة للمثقفين بالإسكندرية وإعلام الإسكندرية من المفكرين والأدباء. يعقد صالون أوبرا الثقافي بالإسكندرية في 7 مساء غد الأربعاء أمسية تستضيف الدكتور عبد السلام عيد أستاذ التصوير الجداري بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، والدكتور هشام سعودي نقيب المهندسين بالإسكندرية. يتناول الحوار علاقة الفن التشكيلي بالرقي الحضاري وجماليات العمارة في مدينة الإسكندرية وتاريخها وخصائصها المميزة باعتبارها من أجمل التصميمات ذات التفاصيل الدقيقة الشاهدة على روعة وجمال المعمار السكندري، بالإضافة إلى طبيعة البنايات والميادين وآليات تجميلها وإنقاذها من خلال عرض العديد من الأبحاث الميدانية لأول مرة بصالون الأوبرا في هذا المجال. يدير اللقاء الباحثة أميرة مجاهد مدير صالون أوبرا الإسكندرية. انتهت محافظة البحيرة من كافة التجهيزات الخاصة بالانتخابات الرئاسية بالتنسيق مع مديريات الأمن والتربية والتعليم والصحة ومرفق الأسعاف والحماية المدنية من خلال غرفة العمليات الرئيسة بديوان عام المحافظة. لمزيد من التفاصيل في هذا التصريح الذي وفانا به الزميل عربي لاشين وأدلت به المهندسة نادية عبدو محافظ البحيرة، احنا عملنا ايضا مؤتمر تبعه على طول لمراقبة الانتخابات. احنا منزلين فرق شبابية ومراقبين لكل المراكز تطمئن لكل الاستعدادات بتاعة الانتخابات، من صحة، من اسعاف، من تضامن، من تربية وتعليم، من مية، من كهرباء، كل الحاجات دي ان شاء الله مستعدين بكل قوانا. احنا يمكن كمان من الحاجات الجديدة اللي عملناها المرة دي ان احنا كان في بعض مداخل لمراكز الانتخاب محتاجة رصف بتترسم دلوقتي، حاليا مجهزين من دلوقتي عدة اوتوبيسات او عدة وسائل نقل مجهزينها على اساس هينقل من والى المركز الانتخابي بوجبات. الحقيقة في تفاعل مجتمع مدني مع محافظة مع كل الناس، ان شاء الله هيبقى عرس اكبر بكثير جدا من عرس العاملين في الخارج، هنبقى احنا ان شاء الله احسن. كما اعلنت المهندسة نادية عبدو محافظ البحيرة انه قد تم تخصيص واختيار قرية الإبعادية بدمنهور لعمل قافلة توعية وخدمية لأهالي القرية والمنطقة بدءا من اليوم الثلاثاء وحتى بعد غد الخميس، وتتضمن جميع التخصصات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي لعمل التوعية اللازمة لضرورة ترشيد استهلاك المياه واتباع أحدث الوسائل العلمية في استعمالات المياه. لمزيد من التفاصيل في هذا الصدد معنا الزميل العربي لاشين مندوب ومراسل إذاعة الإسكندرية. عربي مساء الخيرات. ثقافة ترشيد استهلاك المياه تزيل التحديات التي تواجه مصر من جانب الاستهلاك على جميع الأبراج من الزراعية أو الصناعية ومبيل الشرب، وكانت الحصة المقررة منها على الرغم من الزيادة السريعة في عدد السكان بتوع عن اختيار قرية العملية بدمنهور لعمل قافلة توعوية وخدمية لأهل القرية والمنطقة تضمن جميع التخصصات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بجودة مياه خدمة عملاء فرق صيانة صرف صحي فرق صيانة مياه ممثلين من جميع أفراد الشركة بقيادة من رئيس مجلس إدارة الشركة من طبعا خلال فترة من الأسبوعين من 22 من الشهر الجاري لعمل التوعية اللازمة في هذا الصرف، وذلك انطلاقا من حمل تصدير استهلاك المياه على مستوى الجمهوريه تحت شعار النقطه الصفر والتي انطلقت تحت رعايه السيد رئيس الجمهوريه في الفتره من 13 والاستمرار في 12 من مارس 2000، تؤكد محافظة الأمير عائل أنه سيتم تنظيم مؤتمر شعبي حاشد يوم الخميس القادم بقاعة مركز إسرائيل المدني بيت المنظور، يحضره المهندس منظور الكلام رئيس مدني إدارة الشركة الطبيبة للجهاز الصحي للطب الصحي، وعدد كبير من المسؤولين التنفيذيين والمتخصصين بالإضافة إلى عدد من أساتذة الجامعة وأصحاب الأبحاث والأفكار الجديدة في هذا الشأن. وتؤكد أيضا محافظة المنظور أنه بيستطيع فيها الخيار في شؤون المياه والكون وكان رئيس المدني إدارة شركة مياه الشرب الإسكندرية من طاقة مكتوبة العيد نحو تشويب مياه الشرب في هذا المشروع. بيتكل الاستخدام على مرشدات لاستهلاك المياه يتم تتبعها على تنظيم المياه المختلفة، وكذا الأساس إن وجد علما بأن هذه المرشدات الاستهلاك تقلل بنسبة ما بين 30 إلى 40%. وأضافت أيضا أن تم توريد 500 قطعة من هذه المرشدات، وتم اختيار بعض الأماكن لتجربة فعالية هذه المرشدات أيضا. قد اختيار 5 أماكن هي لما دون عام محافظة البحيرة بدنا المعنى الطبي بالمنظور من الثلاث نص العام نادي العدل الرياضية المنزل حتوبة لمدينة المهروب تاري أخدم مجلة في إثنتيا. وأوضحت محافظة البحيرة أن خطوات تنفيذ المشروع تتمثل في حسن عدلات المنزل خطة من الأماكن المختارة للتطبيق طبعا المشروع عليها، شراء 800 قطعة من المرشدات المختلفة، مرشدات لنصف 3 لتر، مرشدات 6 لتر، حط لحنفيات المياه والخلاطات والأجهزة بهذه الأماكن المختارة لتجربة المشروع، صناعة العدادات بعد أسلحة وعملية تنفيذ غيرها، ولمدة شهر انعتاد الاستهلاك الثاني من المياه، وتم تركيب الوحدات المرشدة للاستهلاك، نهض صناعة العدادات بعد شهر من تركيب المرشدات وحساب نزل التركيب في الاستهلاك. تدل المؤشرات على انخفاض الاستهلاك اليومي من المياه بالاماكن التي تم تركيب القطع المرشده بها بنسبه تتراوح ما بين 20 إلى 35%، وجاري حاليا تنفيذ المبادره بجميع المصالح الحكوميه بنطاق محافظه البحيره ودعوه المواطنين لاستخدام هذه المرشدات بالمنازل والمصانع وغيرها. كانت هذه تفاصيل هذه المبادره التي سوف تفعل باذن الله ان شاء الله في المؤتمر الشعبي يوم الخميس القادم ان شاء الله بقريه الاباديه بمركز ضمون. شكرا للزميل عرب الأشين. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام والفترة الإخبارية الرئيسة للأنباء وفيها ولكن بعد هذا الفاصل. ما زلنا مع أنباء محافظة البحيرة، وتحت رعاية المهندسة نادية عبدو محافظ البحيرة تنظم مديرية الصحة والسكان المؤتمر السنوي الثاني لمرضى السكر بالمحافظة برئاسة دكتور علاء عثمان وكيل الوزارة بحضور دكتور علي حجاز رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي نائبا عن دكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة وبمشاركة نخبة من الأساتذة والأطباء المتخصصين في علاج مرضى السكر من القاهرة والإسكندرية والبحيرة. وسوف يتناول المؤتمر كل ما هو جديد عن مرض السكر، وذلك بعد غد الخميس بأحد فنادق مدينة دمنهور. قام اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة بتفقد إدارة قوات أمن البحيرة وتابع سير البرنامج التدريبي للسادة الضباط والأفراد والمجندين بالإدارة، وناقش السادة الضباط والأفراد والمجندين حول مدى إلمامهم بالواجبات المنوط القيام بها، ووجه السادة الضباط والأفراد والمجندين بالاستفادة بالجرعة التدريبية. وتفقد قسم الشرطة الدمنهور وتابع سير الأعمال الإدارية بالقسم ومدى تفهم الضباط والأفراد لأعمالهم المكلفين بها، ووجه بتسهيل كافة الإجراءات لكبار السن وحسن معاملة المواطنين وتوفير أماكن الانتظار، كما ناقش بعض المواطنين عن مدى سهولة ويسر بعض الإجراءات. أسفرت الحملات الأمنية التي نفذتها مديرية أمن البحيرة على مدار 24 ساعة الماضية على مستوى المحافظة عن ضبط 8 أشخاص بحوزته مواد مخدرة وأسلحة نارية، وضبط صاحب مستودع بوتاجاز بقرية خربتة بمركز كوم حمادة لقيامه بتجميع 71 اسطوانة غاز مدعم من حصة المستودع لبيعها بالسوق السوداء، وكذلك ضبط صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية بوادي النطرون بحوزته 10 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر، وتحرير 21 مخالفة تموينية متنوعة، و رفع 406 حالة إشغال وتنفيذ 1041 حكما قضائيا بالحبس، إضافة إلى تحرير 1012 مخالفة مرورية متنوعة. من أخبار الرياضة، ولكن بعد هذا الفاصل. يخوض منتخب مصر لكرة القدم مباراتين وديتين أمام البرتغال واليونان يومي الثالث بعد العشرين والسابع بعد العشرين من مارس الجاري على ملعب لانسي جران في سويسرا. وأكدت الشركة المنظمة للمعسكر لمسؤولي المنتخب أن ملعب لانسي جران بزيوريخ سيستضيف مباراتي الفراعنة الوديتين أمام البرتغال واليونان، على أن تقام تدريبات الفرعين على الملعب الفرعي هذا. وتوجهت طائرة منتخب مصر في 10:30 صباح اليوم إلى سويسرا استعدادا لخوض المباراتين، وضمت الرحلة 21 لاعبا بجانب أعضاء اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة. بينما يخوض منتخب السعودية حاليا معسكرا قصيرا بمدينة ماربيا الإسبانية، ويلعب الأخضر مباراتين وديتين أمام أوكرانيا وبلجيكا يومي الثالث بعد العشرين والسابع بعد العشرين من مارس الجاري، حيث تقام المباراة الودية الأولى في إسبانيا والثانية في مدينة بروكسل البلجيكية. كما يخوض منتخب روسيا مباراتين وديتين من العيار الثقيل استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم، وتلعب روسيا مع البرازيل في 23 من مارس الجاري قبل أن تواجه فرنسا يوم 27 من الشهر نفسه. أما منتخب الأوروغواي الذي يفتتح مشواره في المونديال بمواجهة مصر يوم 15 يونيو المقبل، فإنه يخوض منافسات بطولة كأس الصين الدولية الودية التي تقام بمشاركة 4 منتخبات هي الصين والأوروغواي وتشيكا ويلز. ويفتتح منتخب الأوروغواي مشواره في البطولة بمواجهة التشيك يوم 23 من مارس الجاري، على أن يلتقي يوم 26 مع منتخبي الصين وويلز. الأخبار الاقتصادية، ولكن بعد هذا الفاصل. أكد المهندس طارق قبيل وزير التجارة والصناعة أن المؤتمر العاشر لوزراء تجارة منظمة الاتحاد من أجل المتوسط يمثل نقطة انطلاق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي ودول شرق أوروبا وجنوب البحر المتوسط، مشيرا إلى أن الاجتماع يعقد في توقيت بالغ الأهمية بهدف تسريع وتيرة التعاون الاقتصادي المشترك بين الدول الأعضاء أعضاء الاتحاد في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لا سيما عقب الأحداث والمتغيرات السياسية الأخيرة بمنطقة الشرق الأوسط. أسعار العملات: الدولار الأمريكي 17.65، يورو 21.82، جنيه استرليني 24.38، دينار كويتي 58.89، ريال سعودي 74، درهم إماراتي 84. أما أسعار الذهب والفضة: جنيه ذهب 5192 جنيه، عيار 24 742 جنيه، عيار 21 649 جنيه، عيار 18 556. أما سعر الفضة 4.5 للجرام. تقرير عن مطار برج العرب الدولي غدا إن شاء الله الأربعاء، ولكن بعد هذا الفاصل. We'll be right back. أولا الرحلات المغادرة إلى ميناء القاهرة الساعة 7:45 والساعة 8:30 إلى 5، إلى شرم الشيخ 8:05 صباحا، إلى الشارقة رحلتان في 10:30 والأخرى في 10:45، إلى دبي في 3 وأخرى في 6:45، إلى الدمام في 7 وفي 3:15، إلى جدة رحلتان في 10:10 وفي 5:30. أما الرحلات القادمة من ميناء القاهرة الدولي إن شاء الله في 11:15. مستمعينا الكرام، عفوا، الآن تنضم موجة إذاعة الإسكندرية إلى موجة البرنامج العام والتلفزيون المصري لإذاعة حوار أجرته المخرجة ساندرا نشأت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. رجالة بمعنى الكلمة وبتأمنها وبتقويها، رجالة بجد على استعداد دايما بالروح تفديها، والمصري أهم ما في تلاقي واقف مع كل جيران، متأكد إن أمان إخواته معنا برضو أمان، وطن في الأرض ما يتحركش ثابت دايما في مكان، والمصري ما شاء الله رجالة وعلى حق السوق دايما صحيين، في الشدة ايد واحدة وضيوف اللي في بلده الدين وتتشال في العين، مصري ولا انا رجالة كالعادة، وفي اي مصر الجدعانة موجودة بزيادة، مصري ولا انا رجالة كالعادة، ولادها وقت الشدة وقت الجد سدادة، مصري ولا انا. لما دخلت حضرتك بتكتب 1-2 طول عمرك منظم ولا المهنة الجديدة؟ لا لا لا لا، طول عمري الحمد لله رب العالمين، وكانت دايما نوت المحاضرات بتاعتي. طبعا طبعا كنت طالب متفوق يا فندم؟ كنت متفوق. ايه اكتر مادة كنت بتحبها؟ اكتر مادة كنت بحبها التاريخ. التاريخ، التاريخ فيها عبارة عن سجل الانسان.